عشان دكتور حسين بس، دكتور حسين وبعدين ماتش الباقين. معلش، لا انا اسف، معلش. بس هو انت لانك اول مره تيجي يا دكتور، لكن لو كنت بتيجي دايما كنت عرفت ان احنا دايما معلقين، مش احنا بس المعلقين، ده الامه كلها معلقه. يعني اشمعنى انت يا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده المحاضره دي رقمها 15 في المحاضرات الخاصه بالمدارس الفكريه الاسلاميه. ولا نزال في العلاقة بين الشيعة الإمامية والسنة، أو في رسم المعالم الرئيسة لمذهب الشيعة الإمامية. لكن قبل ما نتكلم عن موضوع اليوم، أحب أن يعني أعزي باسمكم وباسم جمعية مصر للثقافة والحوار وباسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمة الإسلامية في فقد الشهيد عماد مغنية الشهير بالحاج رضوان، الذي ربما كان القائد العسكري الأول مجموعات فدائي حزب الله. وطبعا سمعته في الأنباء وقرأته في الصحافة طول الأربع خمس أيام اللي فاتوا الكثير عنه، بحيث لا يحتاج الأمر إلى مزيد بيان. لكن أقول لحضراتكم أمرين اثنين. الأمر الأول أنه في سنة 1982 لما الأمريكان كانوا موجودين في بيروت، وكانت سفن المارينز محتلة الميناء وعاثوا في الأرض فسادا على أكثر ما يستطيعون أن يعيثوا، هو بنفسه وحده اقتحم موقع لهم على الرغم من معارضة كل إخوانه وزملائه وتلامذته وأصدقائه، أنه خد معك رد، خد معك غطاء، خد معك حد يحميك، خد. فكان يعني رفض هذا كله واقتحم موقعا لهم وحط فيه المتفجرات وخرج وفجرها بطريقة أنا لا أعرفها، أدت إلى مقتل حوالي 100 أو أكثر من 100. نعم 200، نعم كويس، أنا مش عارف الأرقام بالضبط، انما ادت الى مقتل هذا العدد الكبير من جنود المارينز. ودي كانت اكثر مره يقتل فيها عدد من الجنود الامريكيين في مره واحده في حرب خارج امريكا بتاريخهم، ولذلك هم لم ينسوه ابدا. وقالوا المره دي لما اغتيل انه العالم بدون عماد مغنيه افضل منه بوجود عماد مغنيه، لانه هذا ثأر بالنسبه للامريكيين لا ينسى. المره الثانيه او المساله الثانيه أنه كان المسؤول عن جميع العمليات الحربية أو العسكرية التي أدت إلى الانسحاب الإسرائيلي المبكر سنة 2000، اللي هو تم قبل موعده بشهر ونص، وتم في جلح الظلام، وأخذوا معهم جيش أنطوان لحد اللي كان بيؤيدهم، وراحوا رموه هناك بالعشر الصفيح زي ما احنا شفنا بعد كده، وعملوا مظاهرات عشان يزودوهم 30 شيكل في أجرتهم الأسبوعية اللي بيأكلوا بيها ويشربوا. وده مصير كل العملاء، كبروا أم صغروا. الذي يقبل أن يكون عميلا لعدو دينه وعدو وطنه وعدو قومه ينتهي به الحال إلى هذا، ينتهي به الحال إلى نفاية الإنسانية، لا يقيم له أحد وزنا. وأخص من لا يقيمون له وزنا هم الذين استخدموه واستعملوه وحاربوا به قومه وأبناء دينه وأبناء وطنه. طبعا فقد عماد مغنية شيء يعني يؤرخ به، وأحسن تاريخ له هو اللي قاله السيد حسن نصر الله، أنه سيؤرخ العالم بعد اغتيال عماد مغنية ببدء العد التنازلي لزوال دولة إسرائيل. واللي كانوا معانا منذ خمس سنوات يذكرون أن احنا في هذه الجمعية سنة 2002 كان مؤتمرنا السنوي عنوانه ماذا بعد زوال إسرائيل، واتهمت الجمعية بمعاداة السامية، والدكتور صلاح الدين مش عارف وين ولا هو هنا هو، ووضع اسمه على جميع المواقع الصهيونية في العالم انه ده العدو الاكبر للسامية. انا الحمد لله كنت بعمل جراحة القلب في امريكا فما كنتش موجود في المؤتمر، فهو تحمل المسؤولية بالنيابة عن الجمعية كلها، وقيل انه هو عدو للسامية. اليوم يتحدث العالم حديثا يؤخذ على محمل الجد انه ما قد تقوم به المقاومة بعد ذلك من عمل ضد الصهيونية قد يؤدي فعلا الى انتهاء الدولة الاسرائيلية. استند حسن نصر الله لكلمة خطيرة جدا لبن غوريون، وأنا سمعت متحدث فلسطيني قال أنا حاولت أراجع الموضوع في كلام بن غوريون فلقيتهم حذفوا هذه العبارة من الخطبة اللي بيشير إليها حسن نصر الله. بن غوريون كان قال مرة في خطبة من خطبه انتبهوا إلى أن دولة إسرائيل تزول إذا هزمت في حرب واحدة. فهو حسن نصر الله جاب كلام بن غوريون وجاب تقرير بن غوريون وقال إنه ده دليل على إنه نبوءة بن غوريون إن كانت صادقة فقد تحققت، قال إن لم تكن صادقة فإحنا هنحققها باللي هنعمله بعد كده. اللي حصل في تاريخ المقاومة إخواني وإخواتي أن كل مرة تفقد المقاومة قائدا كبيرا تزداد قوة وتزداد ضراوة وتزداد قدرة على مقاومة الصهاينة. لما مات عباس الموسوي رحمة الله عليه بالاغتيال بالطائرة هو وأسرته جميعا في السيارة التي دمرت، جه حسن نصر الله أمينا عاما لحزب الله لما حصل الخلاف وتشال الشيخ طفيلي جه عباس المساوي، لما جه عباس المساوي جه حسن نصر الله، حصل اللي حصل طول الوقت. بعدين الان اغتيل عماد مغنيه، ورجال المقاومه بيقولوا ان هم امامهم عمل ان شاء الله يعملوه كاحسن ما يكون. من 2002 او 2001 بعد الخروج الاسرائيلي من الجنوب اللبناني الى ان جاءت حرب 2006 لم يكن احد يعرف شيئا عن عماد مغنيه، ولا هو فين ولا بيعمل ايه ولا عايش ازاي ولا اين هو. وفوجئ الناس جميعا في الحرب بان كل الاعداد الذي تم والاستعداد الذي تم لهذه الحرب كان من عمل عماد مغنيه طول الخمس سنوات دول من 2001 او 2000 ل 2006. فمثل هذا النوع من الرجال نادر الوجود، والحزن عليه حزن المشروع، والتفاؤل بان ينبت الله بديلا له بل بدائل الوفا او عشرات الالوف زي ما حسن نصر الله واجب على كل المسلمين، والا تنهار معنويات الامه. واحنا من واجبنا معشر المشتغلين بالقراءه والكتابه والثقافه ان نحافظ على معنويات الامه في درجه عاليه جدا من الاستعداد والتاهب، لان احنا ما نعرفش امتى العدو هيفاجئنا، ويوم يفاجئنا العدو لو معنوياتنا منهاره هيهزمنا، لو معنوياتنا قويه مش هيهزمنا حتى لو كنا اقل منه عده، مش ممكن هنكون اقل عددا لكن ممكن نكون اقل عده يعني. دي مسألة أولية حبيت أقولها لحضراتكم قبل ما نبتدي كلامنا عن بقية الآراء اللي وقفنا عندها من آراء الشيعة الإمامية. وإحنا كنا وقفنا المرة الماضية عند موضوع أنا قلت لحضراتكم في ختام المحاضرة أنه لا يعد، إنه لا يعد رأيا وإنما يعد سلوكا، وقلت إنه سلوك شائن يؤدي إلى إهانة صاحبه قبل أن يهين من تعرض لهذا السلوك من غيره من الناس. هذا السلوك هو الذي يعنون له إخواننا العلماء بمسألة سب الصحابة، وأنا أحب أن أعبر عنه بمسألة توقير الصحابة. أحب أن أعبر عنه بمسألة توقير الصحابة لأن من واجبنا أن نوقر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن واجبنا أن نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن واجبنا أن نترضى عنهم جميعا، ومن واجبنا أن نؤمن بأنهم جميعا من أهل الجنة كما قال القرآن الكريم في آيات سيأتي ذكرها الآن. فالذين يجب على الإنسان أن يحبهم وأن يوقرهم وأن يترضى عنهم وأن يؤمن بأنهم من أهل الجنة لا نتحدث تحت عنوان سبهم. حتى أنا وغيري من العلماء لما وقعنا في هذه العبارة، أنا لما كتبت كتاب الصلاة بتاع الشيعة حطيت عنوان مسألة سب الصحابة، والأسبوع الماضي كلمتكم عن مسألة سب الصحابة، وده كان غلط مني. أنا يجب أن أكلم الناس عن الجانب الإيجابي في عقيدة المسلم، الجانب الإيجابي في سلوك المسلم، الجانب الإيجابي فيما يتصوره المسلم عن الأجيال السابقة، وهو توقير الصحابة وليس خطيئة سب الصحابة، إكرام الصحابة واحترام الصحابة، وليس السلوك الشائن المتمثل في الانتقاص من بعضهم أو نسبة ما ليس فيهم إليهم أو ذكرهم بما يسوء وما لا يجوز أن يذكر به الرجل المحترم فضلا عن أن يكون صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحببت أن أقدم الواجب وهو التوقير على المحرم وهو الانتقاص، وأقدم السلوك الإيجابي الذي يمدح فاعله. لما تقول والله دكتور هيثم الخياط ده رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبسط، لكن لما تقول فلان بيشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسأل منه، حتى لو كان له تأويل، حتى لو كان له سبب، حتى لو كان عنده حجة عقلية وإن كانت يعني لا تقوم بذلك حجة، إنما مجرد ما يذكر لك إنه إنسان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتمهم أو ينتقصهم أنت تشعر بعدم الرضا، تشعر بالغضب، تشعر بالحمية من أجل هؤلاء الأصحاب الكرام. فأنا حبيت أني أقدم التوقير والاحترام لأنهما السلوك الإيجابي الواجب على السب والانتقاص لأنهما السلوك السلبي المحرم أو غير الجائز. الأصل في المسلم، أي مسلم، أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. حتى قال الإمام أبو زرعة من أئمة الحديث، وأنا ذكرت لكم كلامه في مرة سابقة لكن لا بأس أن أعيده الآن، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هل أي واحد ينتقص حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زنديق؟ والزنديق من شر أنواع الكفار، لأن الكافر المعلن بكفره كافر، المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وقد يبدو عليه من القرائن ومن الدلائل التي بيسموها العلماء الدلائل الحالية من دلائل حاله. لكن الزنديق ده محدش يعرف له أصل، لا هو مسلم ولا هو كافر، حتى قال الإمام مالك لا تقبل للزنديق توبة لأنه هو تزندقه أنه لا يمكنه أن يعرف أنه زنديق. فقال إذا رأيت، قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك يعني سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ينتقصون الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا فيذهبوا بالكتاب والسنة ويبطلوا الرواية فيهما. القرآن مروي بالتواتر والسنة على أنواع اللي انتم عارفينها. قال والجرح بهؤلاء المنتقصين من الصحابة أولى وهم في الواقع زنادقة. ده كلام الإمام أبو زرعة. والأصحاب مروي فيهم أحاديث كثيرة في مدحهم وفي ترك ذمهم. وانتم عارفين الحديث المشهور اللي قلت لكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأصحابه الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فالإنسان يراجع نفسه، هل يحب أصحاب محمد بغير تفريق؟ يبقى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بكل خصاله وشمائله وطباعه وأفعاله وأقواله. هل يفرق بين أصحاب محمد فيحب بعضهم ويبغض بعضهم؟ يراجع نفسه يشوف الأدلة حقيقية كلها أدلة لا تقبل الثبوت ولا يمكن أن يقوم عليها رأي ولا حجة ولا فعل ولا سلوك. الحديث الذي قلت لحضراتكم ده رواه الإمام الترمذي وغيره عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فينبغي أن يتنبه إلى خطورة الانتقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام المشهور اللي بنحبه دايما نذكر كلامه لأنه بليغ ونفيس ومختصر، الإمام أبو محمد بن حزم مجدد المذهب الظاهري، بيتكلم في كتابه في أصول الفقه، كتابه الإحكام في أصول الأحكام، عشان يقول مسألة الرواية، عشان يبين إزاي بنأخذ الأحاديث من الناس اللي رووها لغاية ما نوصل للصحابي ما نسألش عنه، لأن الصحابة كلهم عدول، فقال ما نوصل للصحابي ما نسألش. فعشان يبرر الحكاية دي أو يقدم الحجة عليها أو الدليل، قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم الصحابة كلهم عدل إمام فاضل، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم. ثم قال كلاما إلى أن قال وكلهم من أهل الجنة قطعا. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة أو المغفرة أو الرحمة أو ما شئت من كلمات أو من معاني الخير. وقال الله يعني لما تجمع الأيدي إلى قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن نار جهنم، يبقى الصحابة كلهم مبعدون عن نار جهنم، يبقى كلهم من أهل الجنة، يبقى من الواجب أن نحبهم وندافع عنهم ونترضى عليهم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ووصف المؤمنين قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ووصف أصحابه على وجه الخصوص قال فالذين آمنوا به، لأن الآيات الأخرى قد تتسع، بل هي تتسع للمؤمنين كلهم في كل الأجيال، إنما هذه الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، طب هو من دول غير الصحابة، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كل عندنا الحديث المتواتر اللي كلنا حافظينه خير الناس أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والعلماء قالوا أنه مروي بطريق التواتر بغير خلاف. طيب إذا كان هذا هو حال المسلم مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يصنعون ذلك، حتى أتي عمر رضي الله عنه برجل من أهل البادية قد سب الأمصار فقال لهم لولا أني رأيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرحتكم منه، أرحتكم منه يا إما أدبته يا إما عقبته يا إما قتلته في سب الأنصار، عمل فيه عملة من عملات سيدنا عمر، لولا أني رأيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرحتكم منه، ولكني أعلم أن له صحبة لا أدري ما الله فاعل به فيها. له صحبة، يمكن لحظة من صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم تغفر له ما كان، يمكن كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها قوما تغفر له ما كان، يمكن كلمة قالها له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت في السماء فاستجيبت تجعله من أهل المغفرة فمرضاش يقرب له، لا عاقبه، بل ابن تيمية بيقول كلمة غريبة، بيقول فلا عاتبه ولا عاقبه، يعني هو بس قال للأنصار الذين هجاهم هذا الرجل من أهل البادية، قال لهم لولا أن له صحبة لأرحتكم منه، لكن ما كلموش هو، ما قالوش حاجة. ده ليه؟ ده لشعور سيدنا عمر ولجزمه ومعرفته بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش يبقى واحد من أصحاب النبي يحاسب أو يعاتب أو يعاقب، هذا الحساب والعقاب. طبعا لا يعكر علينا هنا أن بعض الأصحاب بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتكبوا ما يوجب عقوبة فعوقبوا، وإن عمر نفسه كان يشاطر حكامه وولاته أموالهم، حتى شطر بعدهم بعضهم نعله فجعل له فردة والتاني فردة، إن صح هذا الكلام وهو لا يصح طبعا. لا يصح حكاية النشاط المعلين، هذا كلام من المبالغات التي لا تجوز، ولكن الناس بيقولوها عشان يدللوا على شدة عمر على أولاده. هذه الشدة على الأولاد لا تعكر على أنه عفى عن الصحابي لما شتم أقواما آخرين لم يكونوا من الصحابة، وقال لهم أنه قالوا صحبة معرفش ربنا يعمل له فيها إيه. الناس بقوا على هذا من أول انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلى أن كانت الفتنة بين علي ومعاوية في صفين. طبعا حصل قبل كده الجمل، وحصل عفو عمن كان في الجمل وارجع سيدة عائشة معززة مكرمة إلى المدينة، لكن لما جاءت صفين وقع الناس فيما لم يكونوا يقعون فيه من قبل. وقعوا في الدماء، بعد الدماء حصل التحكيم اللي حضراتكم عارفين اللي جرى فيه. بعد التحكيم انقسمنا إلى ثلاث فرق، فرقة أنصار سيدنا علي رضي الله عنه اللي سموا بعد ذلك بزمن بالشيعة، وفرقة سماهم الأقدمون شيعة معاوية ثم ألغي هذا الاسم ونسي واندثر ولم يعد أحد يستعمله ويقول شيعة معاوية، لأنه كان شيعة معاوية أقصد شيعة علي، والشيعة بمعنى الأنصار، نسي اسم شيعة معاوية لم يعد أحد يذكره. وبقي هؤلاء في إطار ما عرف بأهل السنة والجماعة اللي اجتمعوا سنة 40 أو سنة 41 على اختلاف الروايتين اللي تنازل فيها الحسن لمعاوية عن الخلافة. والفريق الثالث كانوا الخوارج اللي حدثناكم عنهم كثيرا في أول هذه المحاضرات. لما انقسمت الأمة هذا الانقسام كان يكفينا، ما كناش عايزين حاجة زيادة، لكن من عادة الناس أن يتعصبوا لما اقتنعوا بصحته، ومن آثار التعصب الذميمة أنه يعمي المتعصب عن كل مزية في من تعصب ضده، ويسد أذنه عن كل نقيصة في من تعصب له، حتى تراه يمدح صاحبه بما ليس فيه ويذم عدوه بما ليس فيه، وهو يظن هذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من أعظم الأشياء المهلكة، أنه يقع الناس في الناس، يقع لسان الإنسان في الناس، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، بغير الحق بالباطل، إن مدحا وإن ذما. فإن كان مدحا فهو افتراء على الله سبحانه وتعالى، لأنك تصف الناس بما لا يستحقونه وبما ليس فيهم، وإن ذما فهو أيضا افتراء على الإنسان، قد يوجب عقوبة إن بلغ حد القذف أو السب، أو يوجب غضبا من الله سبحانه وتعالى إن كان إساءة للناس بغير حق أو بما يكرهون. ولما النبي صلى الله عليه وسلم مرة كلمهم عن اغتياب الرجل للرجل، فقالوا له إيه هي دي؟ قال له إيه اللي هي الغيبة؟ قال لهم ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا له يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ واحد قال له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال ويحك إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني رميته بالبهتان وهو الكذب الصراح الذي لا تقوم به حجة. إن كان فيه ما تقول، إن كان كذاب، إن كان بيجي بعد المواعيد زي محمد العوة، إن كان ما بيعملش الواجب اللي عليه، إن كان بيعد ويخلف، فقلت عنه ما فيه فقد اغتبته، ما دمت في غيبته. وإن كنت قد قلت عنه ما ليس فيه فقد بهته، يعني رميته بالبهتان والزور والزيف، وهو طبعا أشد إثما من مجرد الاغتياب وذكر الإنسان بما فيه. كان يكفي الناس هذه الفتنة وهذه الفرقة، لكنهم نتيجة التعصب وقعوا في ما هو أشد، وقعوا في الغلو في من يحبون والغلو في من يكرهون. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي رضي الله عنه يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، واحد يفرط في حبك وواحد يفرط في كرهك، وهؤلاء يهلكان، هذا يهلك وهذا يهلك. لماذا؟ لأنه زاد عن الحد، ومجاوزة الحد تؤدي إلى الهلكة. أول ما بدأ الشتم، أول ما ابتلي بأن شتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع عظيم الأسف، كان سيدنا علي رضي الله عنه نفسه، زوج بنت رسول الله وابن عمه ونزيله في فراشه يوم هجرته، وأمينه على الناس في المدينة لما قال له يا رسول الله خلفتني مع النساء والأطفال، قال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. صاحب هذه المكان والنبي صلى الله عليه وسلم أداله الراية يوم خيبر، ولما قال والله لو أعطينا الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله، سعد بن أبي وقاص بيقول فتطلعنا إليه، كل واحد يقول أنا أنا أنا أنا أنا اللي عايز أبقى يحبني الله ورسوله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكان به رمد، فدواه بشيء واداله الراية ففتح الله عليه. فصاحب هذه المكارم العظيمة كلها التي لا يشك أحد في فضله وقربه وصحبته ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما حصلت مشكلة البيعة لسيدنا أبي بكر وغضب السيدة فاطمة والقصة المشهورة جدا، يروى عنه أنه قال أنا انتظرت لغاية ما أشوف إيه اللي هيحصل، فلما رأيت أهل الردة ثاروا وانفتح على الإسلام فرق، هيحصل مشكلة، هتحصل فرقة، هيحصل شق، هيحصل أزمة في الإسلام، وجدت أنه لا يصح أن أقعد عن نصرة ديني، فنسى موضوع البيعة ونسى موضوع غضب السيدة فاطمة ونسى كل شيء، وسارع إلى أن يكون مع المسلمين الذين يدافعون عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دولته في مواجهة المرتدين. فهذا الرجل العظيم الضخم الذي ليس له في الإسلام نظير بعد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وأنا بقول بعد متعمدا لأنه في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا يفضلون أصحاب رسول الله، يفاضلون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفضلون على أبي بكر أحدا، ثم يذكرونهم فلا يفضلون على عمر أحدا، ثم يذكرون عثمان، فقال الراوي فلا أدري أذكروا عليا بعده أم سكتوا. فالقدر المتيقن أنهم كانوا يرتبون هؤلاء الثلاثة بهذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نحن نؤكد أن الرابع كان عليا، يبقى يطلع الرابع عندنا، يطلع الثالث عند بعض الناس تانيين، وهم هؤلاء الأربعة ليس لهم خامس، بعد كده الناس تتفاضل بأشياء أخرى. هذا الرجل في هذه الأوصاف كلها روي في صحيح مسلم أو روى مسلم في صحيحه أن معاوية بن أبي سفيان بنفسه وجد سعد في مجلس، سعد بن أبي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا خالي فليرني امرؤ خاله، واللي امتنع عن الحرب في الفتنة ولما راحوا له شباب التابعين يقولوا له انت ازاي سايب المسلمين بيقاتلوا وانت بطل من ابطال الاسلام واحد من صناديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي تسيب الناس؟ قال لهم نعم اقاتل اذا اتيتموني بسيف يقول هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله، اذا ما فيش سيف كده انا مش هطلع، فما طلعش. هذا الرجل العظيم جالس، فاتاه معاويه او لقيه معاويه فقال له يا سعد ما منعك ان تسب ابا التراب؟ ابا التراب هو سيدنا علي رضي الله عنه. والرواية في مسلم أن معاوية بن أبي سفيان أمر سعدا، وأنا بس عايز حضراتكم الصورة تفضلوا فاكرين كلمة أمر سعدا دي، عشان بعد دقيقة واحدة هقول تأويلات العلماء فيها وبين لحضراتكم التأويلات كلها مبنية على محاولة إحسان الظن بمعاوية لكنها غير صحيحة. لقي معاوية سعدا فأمره قال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ احنا معنا رواية اخرى يمكن ذكرناها مرة قبل كده انه احد الموالين لمعاوية سأل احد الموالين لعلي لما لا تسب عليا؟ قال ما تريدني ان اسبه به؟ قال تقول ابا تراب؟ قال والله انه للاسم الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد. فكان يتخض ما يعرفش، قال كيف؟ قال كان علي ذات يوم وكانه تفسيرات كأنه كان زعلان من سيدة فاطمة فراح نام في المسجد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فأخبرته أن عليا في المسجد، فذهب إلى المسجد فوجده قد التحف رداءه نايم برداءه وقد غمره التراب بيتقلب يمين وشمال، فالرداء بيشيل التراب اللي في الأرض، فأيقظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، وأخذ ينفض التراب عن ردائه. فقال له ده اسم تكريم، ده مش ذنب، ده اسم مدح، ده تدليل من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي، فأنت عايزني أشتمه بهذا التدليل؟ ويمكن تكون المسألة توقفت كلمة أبو التراب بعد الحادثة دي. لكن معاوية قال لسيدنا سعد ما منعك أن تسب أبو التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا، قال له أنا طول ما أنا فاكر ثلاث حاجات فلن أسبه، أما ما ذكرت أنا يعني سعد ما ذكرت ثلاثا فلن أسبه. وقال الأولى، قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من الإبل اللي لونها أحمر، والعرب كانت بتذكرها لنفاسة المال وغلوه وندرته. فذكر ثلاث أشياء، الحديث اللي قاله فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت مني ألا تحب أن تكون أو ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي، وأنه أعطاه الراية يوم خيبر بعد أن قال أعطينا الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله. وذكر أنه لما نزلت آية المباهلة قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وخرج بهم وقال اللهم هؤلاء أهلي، خرج بهم ليباهل النصارى الذين كانوا يجادلونه في نبوة عيسى وألوهيته إلى آخره، خرج بهم ليباهل النصارى الرهبان اللي كانوا جايين من اليمن رفضوا أن يباهلوه، قال قائلهم لهم لو باهلنا هذا الرجل فكذبنا ليهلكننا الله فلا تقوم للنصرانية قائمة، فتعالوا نرجع أحسن من غير مباهلة، فأبوا المباهلة. والآية دي استعملت كتير، حتى استعملها السياسيون عندما اختلفوا اختلافا كبيرا وكان بعضهم يرى أنه على الحق الذي يمثل الإسلام وأن الآخر على الباطل الذي يمثل التنكر للعهود والنكوث عن المواثيق. فالأستاذ حسن الفضيلي رحمة الله عليه أرسل رسالة من صفحة واحدة إلى الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه ختم بهذه الآية، قال له فإن أبيت ما أن تنفذ ما اتفقنا عليه فليس بيني وبينك إلا قول الله تبارك وتعالى قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، وطبعا ما حدش باهل حد. فده يدل على أن المؤمنين يشعرون أن هذه المباهلة فاعلة إلى يوم القيامة، وأنه يجوز للناس إذا اختلفوا ولو في أمر من الأمور الدنيوية السياسية زي اللي اختلف فيه حسن الوضيبي مع جمال عبد الناصر أن يتباهلوا. فليست المباهلة فقط في الأمر الديني، وإنما تجوز المباهلة في الأمر الدنيوي، وليس المبادر بها إن كان مبطلا بناج، وإنما لا يجوز أن يلجأ إليها إلا المحق الذي يعلم أنه من الحق على اليقين. إنما إذا شك ولو واحد في الألف أو في المليون أنه جايز يكون الحق عند غيره ما يجوز أنه هو يستعمل آية مباهلة وإلا تنقلب عليه والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، وحصل عدم المباهلة اللي احنا عارفين. الحديث ده الإمام النووي وغيره من رواة الحديث اللي بيحبوا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يريدون أن يبرئوهم كلهم من كل نقيصة، الذين يريدون أن تتطهر ساحتهم من أي ذنب يمكن أن يكونوا ارتكبوه، بيأول كلام معاوية، بيقول إن معاوية لم يسأل سعدا أن يسب عليا، وإنما سأله لماذا لا تسبه، كأنه يريد أن يعرف منه ما الذي حمله على حب علي حتى يعمل مثل عمله بعد القتال وبعد الحرب وبعد القصة يعني. أو لعله سأله لا ليستنكر سكوته، وإنما لينكر سعد سب الآخرين له، أن سعد كان في ملأ يسبون علي أنه سكت، فلعله سأله لكي ينكر سعد سب الآخرين له فمعاوية يبقى برئت ذمته من تهمة سب معاوية والرضا بسب علي رضي الله عنه والرضا بسب علي. وتأويلات من هذا النوع بقى هم أربع تأويلات أو خمسة جابهم الإمام النووي وجابهم غيره من شراح مسلم، لكن هذه التأويلات لا تنهض في مواجهة الرواية الصحيحة اللي في مسلم نفسه اللي هم بيشرحوها اللي فيها معاوية أمر سعدا فقال له ما لك لا تسب عليا، كأنه قال له سبه، لأنه أمره بإيه؟ السؤال الاستفهامي ده مش أمر، السؤال الاستفهامي ده قد يكون استنكاري أو قد يكون للتعلم لكن لا يكون أمر. فهذه هي المسألة التي بدأ بها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد معاوية. بعض العلماء وقد يكون عندهم حجج وأدلة على ذلك بيقولوا أن هذه الواقعة بالذات واقعة أبا التراب وواقعة أبا تراب وكده دي لا تعد سبا، وإنما هذه مجرد إنكار يعني عشان نوري أنه ده كان غلطان وأنه حارب أمير المؤمنين فيما بعد معاوية وأنه قتل المسلمين بالمسلمين إلى آخره. لكن السب الحقيقي بدأ في عهد مروان بن الحكم، قبل ذلك لم يكن هناك سب حقيقي، وهذا السب كان على المنابر. وفي كتب التاريخ يعني التي الصحيحة مش عايز أقول أو التي تصدق مش عايز أقول الصحيحة كمان، في كتب التاريخ أن بني أمية سبوا عليا على منابرهم 20 شهرا، وفي رواية أخرى أنهم سبوا عليا على منابرهم 1000 شهر. 1000 شهر يعني كام السنة فيها 12 شهر، اسم بقى على 12 سنة. وبيقولوا العلماء المؤرخين أنه لم تبطل هذه العادة أو هذه البدعة السيئة إلا زمن عمر بن عبد العزيز الذي استبدل بها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ثم أضاف إليها بعد قليل قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى اللي تسمعه كل خطبة جمعة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لأنه من البغي أن يسب المسلم مسلما فضلا عن أن يكون صحابيا جليلا. وده من مآثر سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي موجودة في كتب التراجم بتاعته كلها، أنه هو أبطل السب والشتم. تيجي تدور في المقدمات عن فين السب والشتم تلاقيهم بطلوه، ما حدش بيجيب سيرته إلا نادرا. ليه؟ لأن هذه العادة توقفت عند أهل السنة والجماعة بفعل عمر بن عبد العزيز، بطلوا، لم يعد أحد يسب أحدا، وأجمعوا على توقير الصحابة اللي احنا ذكرناه، وعلى إكبرهم، وعلى وجوب الدعاء إليهم والترضي عنهم إلى آخر. توقف في جانب أهل السنة والجماعة اللي هم غالبية المسلمين، ولكنه للأسف استمر عند كثير من إخواننا الشيعة، الشيعة الإمامية. وأنا بقول كثير لأن من أول الأمر كان هناك من الشيعة من يستنكر سب الصحابة، ومن أول الأمر كان هناك من يستنكر سب الشيخين، ومن أول الأمر افترقوا إلى زيدية وإمامية، والإمامية استمر بعضهم أو كثير منهم في السب، والزيدية لا يسبون أحدا قط بل يقدمون الشيخين أبا بكر وعمر. غلا بعض الإمامية فسموا أبا بكر وعمر صنمي قريش، واصطنعوا دعاء مكذوب كله فحش وسباب قذر، يعني يتقربون، يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله في سب هذين الشيخين العظيمين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الباطل المنكر الذي لا يجوز أن يقبله مسلم، وإذا علمه لا يجوز أن يسكت عليه. لكن انتبهوا يا إخواني، هذا لا يخرج أحدا من الملة، هذا مجرد معصية. إنه لو قتل أحد عمرا كما قتل الراجل المجوسي عمر، واللي حصل له كان مجوسي، لكن لو أن مسلم قتل عمر زي المسلم اللي قتل علي، هل نكفر هذا المسلم اللي قتل عمر أو اللي قتل علي؟ لا، المسلم لا يكفر بقتل المسلم، فكيف يكفر بسبه؟ إنما هذا سوء خلق، هذا قلة أدب، هذا تصرف لا يليق، هذا تطاول على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سلوك شائن، صفه بما شاء، لكن لا تخرج به أحدا من الملة. أنا بقول ده لإخواننا الدعاء والوعاظ الموجودين معنا، لأنهم يقرؤون ويسمعون، يقرؤون في كتبهم ويسمعون من شيوخهم، إنه اللي يعمل كده يخرج من ملة الإسلام، لا، اللي يعمل كده يبقى ارتكب معصية، معصية شديدة، معصية كبيرة، لا نقرها، لا نقبلها، نرد عليه ونبين له خطأه، لكن لا نكفره بهذه المعصية. هذا جزء. الجزء الثاني إنه بعض علماء أهل السنة، ومثلا الإمام ابن تيمية على وجه الخصوص، يقول إن أهل البيت لم يسبوا قط. ابن تيمية بيختم رسالته دي اللي هي جواب على سؤال في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بيقول وأما أهل البيت فلم يسبوا قط والحمد لله. وبعدين كمان بيبرأ ساحة الحجاج، بيقول الحجاج لم يقتل أحدا من بني هاشم، وإنما قتل أقواما ورجالا من أشراف العرب، لكن ما جاش جنب بني هاشم. الإمام الغزالي حجة الإسلام صاحب إحياء علوم الدين، لما سئل عن يزيد بن معاوية، وانتم عارفين ما ينسب إلى يزيد وما فعله في قتال الحسين، أو فعلته جيشه في قتال الحسين، وما فعله بعد ذلك في قتال أهل المدينة ومقتل التابعين والصحابة إلى آخره، سئل فأجاب لا يجوز لعن الإمام الغزالي، سئل عن من يصرح بلعن يزيد، فقال لا يجوز لعن المسلم أصلا، ومن لعن مسلما فهو الملعون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ليس بلعان، وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم؟ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا النهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فكيف تقل عن حرمة البهيمة؟ وده قياس عظيم جدا يعني. وبعدين قال إنه لو ثبت أن يزيد قتل مسلما فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف من تاب عن قتل هل تجوز لعنته؟ بعدين لما خلص الكلام قال لا يجوز أن يقول أحد لأحد، وده تعريض بالكلام اللي قال سيدنا معاوية لسيدنا سعد بن أبي وقاص، لا يجوز أن يقول أحد لأحد لما لم تلعن إبليس، والمسلم لو عاش طول عمره لم يلعن إبليس لا يقال له يوم القيامة لما لم تلعن إبليس ولو مرة في حياتك. و يقال للاعن، يعني للاعن بني آدم، ويقال للاعن لما لعنت، ومن أين عرفت أن من لعنته مطرود من رحمة الله؟ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد، فهو الطرد من رحمة الله، لأن الملعون هو البعيد عن الله عز وجل، وذلك غيب لا يعرف إلا في من مات كافرا. فكان منهج أهل السنة والجماعة بعد عمر بن عبد العزيز أن يكفوا عن السابقين ولا يشتموا سلفهم، لا من الصحابة ولا ممن بعدهم. كان عندنا علم الجرح والتعديل، نجرح من تجرح روايته ومن لا تخبر روايته، نبين الكذاب ونبين الفاسق ونبين المدلس، وهذا علم عشان نثق برواية حديثنا، لكن هذا العلم ليس فيه شتم وليس فيه سب، فيه وصف حال الناس من كان صادقا قلنا صادق، من كان ثبتا قلنا إنه ثبت، من كان حافظا ثقة قلنا حافظ ثقة، من كان كذاب قلنا كذاب، من كان وضاع قلنا وضاع، من كان ضعيفا لا يحتج به قلنا كذلك. فإذا هذا علم متعلق بحال الرواه من أجل تصحيح الرواية، هذا ليس سبا ولا شتما ولا لعنا. توقف أهل السنة والجماعة بعد عمر بن عبد العزيز تماما عن الشتم والسب، وبقي بعض إخواننا الشيعة أو أكثر إخواننا الشيعة عشان العبارة تبقى صحيحة على السب، إلى أن بعضهم في كل العصور كان ضد السب، وأنهم بعد الثورة الإسلامية الإيرانية ثورة الخميني بدأوا ينكرون هذا السب إنكارا أشد صراحة وأكثر إعلانا مما كانوا يفعلون قبل هذه الثورة. المسألة متعلقة أيضا، أنا ذكرت حضراتكم كتير في أثناء الكلام عن الشيعة النشأة العاطفية للمذهب والتطور السياسي للمذهب، فهذه المسألة متعلقة بالتطور السياسي للمذهب. هم أقاموا دولة بتقول إحنا الدولة الإسلامية، وبتقول إحنا ردء لكل مسلم ونحن ظهر لكل مسلم وظهير لكل مسلم، وبتقول نحن دولة تقوم على أساس الدين الذي يجمعنا وإخواننا السنة. طبعا الشيعة أقلية في العدد والسنة أكثرية، فحيواجهوا إزاي هذه الأكثرية التي يريدون أن يجذبوها إلى جانبهم وأن تكون موافقة لهم على الأقل أو مدافعة عنهم، حيواجهوها إزاي هم بيسبوا الشيخين؟ وزي ما قال الشيخ قرضاوي الله يديه الصحة، قال كيف ألتقي أنا وأنت وأنا أقول أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأنت تقول أبو بكر لعنه الله وعمر لعنه الله؟ هذا يفرق بيننا، مش ممكن نلتقي. فمن وقت ما قامت الثورة بدأ هذا الأمر يلقى نقدا وانتقادا ومعارضة شديدة من علماء الشيعة، حتى أنه يعني بعضهم أنكر هذا وبعضهم استطاع أن يؤثر في المناهج الدراسية. والشيخ يوسف قرضاوي أثبت هذا في رسالته مبادئ في التقريب، أنه في كتب المدارس التي تدرس في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بدأت تدرج وقائع من تاريخ سيدنا عمر ومن تاريخ سيدنا أبو بكر ومن تاريخ سيدنا عثمان. أول دفعة درجة واقعتان، بعد كده ثلاث وقائع، بعد كده أربعة، دلوقتي بقى في خمس ست وقائع مدرجة في الكتب المدرسية في المراحل المختلفة تستشهد بفعل هؤلاء. ما بتسهمش الصحابة الكرام، ما بتسموهمش أمراء المؤمنين، بتسميهم الخليفة، تسمي عمر الخليفة. بل إن أحدهم قال لي مؤخرا إنه قصة الأحاديث الواردة في كتب أهل السنة اللي بتقول كان في آيات في القرآن ضاعت وآيات أكلتها الداجن، وكنت أحفظ سورة الأحزاب وهي كانت زي سورة البقرة لكن لم يبق منها إلا ما هو في المصحف الآن. الرواية دي كلها اللي فيها بالنسبة لنا كلام كتير، وفي تأويلات بيقولوها الناس لكن تأويلات يعني لا تسأل هذه الروايات أنتم ما عرفتوش مصدرها. فقلت له مصدرها موجود في كتب رواتها؟ قال لا لا لا، مصدرها من أين اختلقت هذه الروايات؟ ألا أنا أرى أن هذه الروايات كذب، وأنه اختلقها المنافقون الذين أرادوا أن يهدموا الإسلام. أرادوا أن يهدموا الإسلام بأحد أمرين، بالاختلاق على القرآن الكريم وافتراء أنه ناقص، وهذا لم ينفعهم فيه أحد ولم يقف معهم فيه أحد، وكل المسلمين سنة وشيعة وقفوا ضد تحريف القرآن وأثبتوا أن ما بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس هو ده اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياه، فلم يستطيعوا أن ينالوا من القرآن شيئا. فقالوا نعمل إيه؟ قالوا نطعن في سيدنا عمر، فنسبوا إليه آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ونسبوا إليه قصة أنه قال ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أو أمر علي أن يأتيه بطبق يعني صحيفة أو كتاب يكتب فيه ما لا تضلوا أو لا تختلفوا بعدي، أن سيدنا عمر قال الكلام السخيف المروي عنه أنه قاله. قال ده غير صحيح، لا يعقل أن عمر يقول كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل عبارة قال لا يعقل أن يقول عمر هذا ثم يكون هذا الخليفة العظيم الذي يفتح الدنيا وينشر فيها الإسلام، وإنما أراد المنافقون أن ينالوا من الإسلام بالنيل من هذا الخليفة العظيم. وكما لا يبغض عليا إلا منافق كما جاء في الحديث الصحيح لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فإن عمر أشد بغضا عند المنافقين من علي رضي الله عنه، لأن عمر هو الذي أقام الملة على الطريقة المستقيمة وضرب على أيدي الكفار والزنادقة والمنافقين، بل وعلى أيدي العصاة، وأحيانا بأكثر مما يستحقون جزاء المعصية، لأنه كان يريد أن يطهر المجتمع المسلم من كل هذه الأشياء. فالموقف الحالي لإخواننا الشيعة الإمامية، أنا ذكرت حضراتكم المرة اللي فاتت كلام آية الله محمد حسين فضل الله في تحريم سب الصحابة، وفي مقابلها في تكفير من يؤله أحدا من الصحابة، لأنه قالوا له بعض الناس بتؤله سيدنا علي أو بتؤله فينا، قال الذي يؤله عليا أو أحدا من الأئمة الاثنى عشر أو آل البيت يكفر يخرج من ملة الإسلام، والذي يسب الصحابة أو يشتمهم فهو مخطئ ونحن لا نقبل هذا الشتم وهذا السب ولا نقره على ذلك. وأنا قلت حضرتكم أيضا أني سمعت من أحد القيادات الشيعية الضخمة في عصرنا الحاضر، القيادات الشيعية العربية، وسمعت هذا أيضا من السيد محمد حسين فضل الله مباشرة بعد ذلك بأيام قليلة، أنه لما جاء ذكر السيد عائشة قال الذي ألقى الله عليه أن عائشة أمي وأم كل مؤمن، ولكنها أخطأت في السياسة. وهذا الخطأ السياسي أستطيع أن أناقشه وأقول خرجت صح خرجت غلط، حربت علي صح حربت علي غلط، هذا خطأ سياسي. أما المحبة والإكرام والتوقير هو الاثنين دول قالوا لي كل واحد على حدة، أما المحبة والإكرام والتوقير فيكفينا ما فعله علي رضي الله عنه عندما أكرمها وهي عائدة من وقعة الجمل إلى المدينة فحاطها بحرس، لما وصلت المدينة تبينت أنه كله من النساء لأنه أبى أن يطلع على حرمة امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أحدا من الرجال، فأرسلها في وفد فيه حادي من الرجال واللي حواليها كلهم لابسين رجالة وهم سيدات لكي يبدو أنها في قافلة من الحرس فلا يستطيع أحد من قطاع الطريق أو النصوص أو كذا أن يقرب. الموقف الجديد، الموقف الذي يجب أن نشيعه، الموقف الذي يجب أن ندافع عنه، هو الموقف الذي يؤدي إلى القرب والوحدة بين المسلمين. إحنا من واجبنا ألا نصنع كما يصنع بعض إخواننا، يطلعوا رسائل يشتموا فيها الشيعة ويسبوهم لأنهم يسبون الصحابة. لا، من واجبنا أن نقول وننشر ونكتب ونذيع إن مسألة سب الصحابة سلوك وليست عقيدة، لأن في واحد كاتب كتاب اسمه العقيدة في الإمامة والخلافة وسب الصحابة. يا عم هو سب الصحابة عقيدة؟ سب الصحابة سلوك سيء، لكنه ليس عقيدة عند أحد، لا عند الشيعة ولا كان عقيدة عند السنة لما كانوا بيسبوا الصحابة زمان. طيب، واجبنا أن نشيع أن التغير الذي طرأ على المذهب الشيعي بعد انتصار الثورة الإيرانية في إيران أصاب مواضع كثيرة. أنا قلت حضرتكم أن الخميني التقط فكرة ولاية الفقيه وبنى عليها الدولة الإسلامية وعمل منها الدستور وعمل منها التنظيم الإداري والسياسي القائم الآن، وأن نتيجة هذه الثورة نتيجة انتصارها نتيجة قيام الدولة كان على علماء الشيعة أن يواجهوا الموقف مع السنة ويواجهوه مواجهة غير القديمة. قديما كانوا بيعملوا إيه؟ قديما كانوا في الحوزات المغلقة لا يعرف عنهم أحد شيئا، قديما كانت كتبهم تطبع منها 100 نسخة و200 نسخة لا يقرأها إلا أئمتهم، عوامهم يعيشون في هذه الجهالة الجهلاء والعماية ولا ينقذهم أحد ولا يردهم أحد. وأنا قلت لحضراتكم أنه مسألة حفظ القرآن الكريم لم تنتشر ولم تأخذ حقها من العناية إلا بعد الثورة الإسلامية في إيران. قبل ذلك كان علماء الشيعة الكبار إذا استشهدوا بآية من القرآن يقولون كما جاء في القرآن الكريم ما معناه، ويذكرون القرآن بالمعنى. وإحنا عندنا معشر أهل السنة لا يجوز أن يذكر القرآن بالمعنى وإنما يجب أن يذكر القرآن بنصه من شدة محافظة عليه. أئمة الشيعة الكبار في إيران أنشأوا مئات، أنا مش عايز أقول ألاف لأني ما عنديش رقم بالضبط، لكن مئات المدارس لحفظ القرآن الكريم. الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه اللي كان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قبل أن يموت كان عنده 24 مدرسة بتعلم القرآن، وكان عنده جامعة تابعة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اسمها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اسمها جامعة الدراسات القرآنية. هذا كله تطور يقرب بيننا وبين إخواننا الشيعة الإمامية ولا يباعد، يوحدنا معهم ولا يفرق. فواجب علماء المسلمين لا سيما علماء السنة أن ينشروا هذا التغيير وأن يقروه وأن يعلنوا الفرحة به وأن يبينوا أن هذا يحتاج إلى مزيد من الخطوات التي تقربنا نحن منهم وتقربهم هم منا. لما بنقول التقريب كثير من إخواننا بيسألونا إزاي تقربوا بين المذاهب أو إزاي تقربوا بين الأديان. يا إخواني يستحيل التقريب بين المذاهب ويستحيل التقريب بين الأديان، لأن المذاهب والأديان عند أصحابها أمور مطلقة لا يدخلها التغيير والتبديل، وإذا دخلها التغيير والتبديل ما بقتش هي المذهب ولا بقت هي الملة. ما رحنا عايزين نعمل إيه؟ نحن نريد أن نقرب بين أهل المذهب وأهل المذهب الآخر، بين أهل الدين وأهل الدين الآخر، بين أهل الملة وأهل الملة الأخرى. والتقريب نوعين، التقريب نوعان. نوع تقريب العيش المشترك والعيش الواحد والحياة اللي بين المسلمين وغير المسلمين. احنا في مصر مثلا هؤلاء الأقباط، أو في سوريا هم الأقباط المسيحيين النصارى المسيحيين بمذاهبهم اللي عندهم كم 10-12 مذهب سوري بتاع ده مسيحي. في لبنان في 18 ملة وطائفة منهم 2 مسلمين الشيعة والسنة والباقي كلهم حاجات تانية. طب دول عايزين تقريب الحياة، يشتغلوا مع بعض في التجارة في الصناعة في الزراعة في الحكومة في الجيش في الشرطة في إقامة الدولة في التعليم، لازم يتقربوا تقرب الحياة. وتقرب آخر، تقرب غض الطرف عن الهينات والسيئات، تقرب نسيان الماضي البغيض الذي لم نصنعه نحن لا بأسيافنا ولا بأيدينا فلما نلوث به ألسنتنا، كما قال بعض التابعين لما سئل عن دماء الصحابة قال دماء طهر الله منها أسيافنا فلما نلوث بها ألسنتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا قد جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك قال ابن حزم كلمة جميلة قوي قال وصدقته أحدهم بدرهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل تصدق أحدنا بكل ما يملك، وساعة من أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل عبادة أحدنا عمره كله بل تزيد، عشان يورينا قد ايه ينبغي علينا ان نحبهم. فاذا مضينا احنا يعني طلاب العلم في نشر هذه المشاعر الواده بيننا وبين اخواننا، في الثناء على التغير الحاصل الى الاحسن لدى علماء المذهب الشيعي، في تاكيد ان الذي كان ليس مستمرا وانما اللي جاي احسن منه، نستطيع ان نصل الى ما نريد من التقارب والتقريب بين السنه والشيعه، بل بين عموم المسلمين بشكل عام. اذا بقينا على ما نحن فيه بعد ما نخرج من هنا، كل واحد يقول للثاني الدكتور عوده بيحب الشيعه اصله دايما بيتكلم عنهم كويس، مع ان انا عندي رساله اسمها كفر الشيعه الاماميه بسبب الصحابه، في رساله اسمها كده، ويجي يديها له سرا كده. والثاني يقول له يا راجل اقرا كتاب المساوي اللي قال ان الشيعه كذابين وانهم يخترعون الاحاديث وانهم ضالين وانهم كذا. والرابع يقول له يا عم ده كتاب الكافي اللي عندهم زي البخاري ومسلم. على فكره ليس عندهم كتاب كالبخاري ومسلم، انا قلت لحضراتكم الكلام ده كتير بس بكرره ثاني. جميع الروايات عند الشيعه الاماميه تنتقد، ما فيش رواية ثابتة صحيحة. احنا عندنا ما جاء في البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة ونقبله بغير مناقشة، بعضنا بيناقشه طبعا من العلماء الكبار، لكن الأصل عند المسلمين انه ما جاء في البخاري ومسلم جاوز القنطرة مقبول بغير كلام. هم ما عندهمش كتاب كده، فاخواننا اللي بيقولوا كتاب الكافي عندهم كالبخاري ومسلم عندنا غلطانين، ما عندهمش كتاب كده، ليس عندهم رواية مستعصية على النقد، والنقد مستمر أجيالا بعد أجيال. وقلت لحضراتكم انهم لا يقلدون الميت وانما يقلدون الحي، وهذا يؤدي الى تطوير المذهب، لأنه مع استمرار الاجتهاد يبقى المذهب حيا يجدد نفسه كل جيل وكل عصر. لكن احنا سبب توقفنا، أحد أسباب توقفنا أننا اشترطنا في التقليد أن نقلد ميتا، واشترطنا ذلك لأننا نتأكد أنه مات على الإسلام، بينما هم لا يقلدون إلا حيا، واشترطوا التقليد حيا لأنه يعرف ظروف العصر، قالوا يمكن لو التاني اللي ميت عاش كان غير فتوى وقال زي ما قال العيش ده، ولم يجيزوا تقليد الميت زي ما قلت حضراتكم قبل كده الا بعد وفاه الامام خميني، وكان ده له سبب سياسي ايضا متعلق بمجيء خامنئي كمرشد الثوره، وهو كان في حياه خميني بيقلده، فكيف تكون مقلدا بالامس وتصبح حجه عظمى او ايه عظمى اليوم ومقلد اليوم؟ فقالوا يجوز له ان يستمر على تقليد الميت اللي هو كان خميني. اما قبل ذلك وهناك من يعارض هذا زي ايه الله منتصر يعارض ذلك ويقول لا يقلد الا الحي حتى الان. فنحن ننظر الى مذهب حي متحرك تتغير فتاوى علمائه وآراؤهم وسلوك عامته وأفعالهم، ولا يجوز أن نبقى على ما كانوا عليه في القرون الأولى. الإسلام عمره 14 قرن وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كل ما استطعنا أن نوحد بين قوى المسلمين ونجمعهم وندفع العدو بيد واحدة، كل ما كان ده نصر الإسلام. كل ما تركنا الأمة مفرقة وزودنا الشق الذي بين بعض أبنائها وبعضه كل ما خسرنا. أحد الأسباب الأساسية التي يمكن أن توصلنا إلى توحيد المسلمين هو معرفة المعالم الفكرية للمدارس الإسلامية. وحضراتكم تلاحظوا أن أنا ما استعملتش أبدا طول هذه اللقاءات، ومش هستعمل لآخرها كلمة الفرق، مع أن هي دي الكلمة المستعملة في تراثنا الفقه المكتوب، لأن الفرق تأتي بالفرقة بينما المدارس تأتي بالتنوع. وأنا رأيي أن هذه مدارس متنوعة كلها تصدر عن الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تتشعب آراؤها فيما عدا ذلك، وهذا كله لا بأس به. لكن لما نستعملها فرق ونسميها من فرق ونوسع الهوة بين المسلمين بعضهم وبعض، نبقى خالفنا سلوك الإمام الذي يجله كل أهل السنة أبو الحسن الأشعري، اللي سمى كتابه في هذا الموضوع مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ما عملش داعي بقاهر البغدادي اللي جه بعده وسمى كتابه الفرق بين الفرق، لكن سمى كتابه ولا عمل زي ابن حزم وسمى كتابه الملل والنحل، الفصل في الملل والنحل، لا، سمى كتابه مقالات الإسلاميين وجعل كل الفرق دي إسلاميين، واختلاف المصلين كل دول مصلين. فاحنا علينا أن نعود إلى هذه السنة الحميدة التي سناها إمام الأشعرية، وإن لم نكن أشعريين، أنا شخصيا لست أشعريا، إنما الأشاعرة هم أولى الناس بذلك، والذين ليسوا أشاعرة عليهم أن يقتدوا بأبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، فيجعلوا هذا كله من اختلاف أهل الإسلام في الإسلام، الاختلاف المسموح به الذي يسعه الدين الذي تحتمله عباءة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عشان يضروا وجه العدو بعد كده وهم أمة واحدة. إنما إذا مشينا على الفرق بين الفرق وعلى التكفير والتبديع والتفسيق فلن نصل إلى شيء كبير في مستقبلنا، لا الديني ولا السياسي. الديني لأن الله سائلنا عما نفعل بالأمة، والسياسي لأن المستقبل السياسي المضمون هو للمتوحدين وليس للمتفرقين. وانتم شايفين الأعداء في العالم كله بيتحدوا عشان يبقوا سياسيين، فما بال المسلمين الذين يأمرهم دينهم بالوحدة أصلا يتفرقون ليصبحوا أعداء، وتراهم فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كل ذنب وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.